وهو وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا Thank you. والذين لا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن إلا ما تاب Yeah.

ربك لبالمرصاد قدمت ربنا يديم عليك نعمة وفضل من جوانب الله على النبي يديم عليك صحتك يا رب وطول عمرك هذا عطاء على كل وَجِيءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا يا سيدنا يا خلق الإنسان القلم علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله.